مجمع نورين يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 17 الذي ينعقد في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي ينعقد مغرب يوم الاثنين 17 من الشهر الخامس من عام 33 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض، لمعالي شيخنا ووالدنا صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنه رأى رجلاً انتفض لما سمع حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكاراً لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عن محكمة، ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على عبده وخليله ورسوله محمد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه في هذا الباب ما يتعلق بأمر الأسماء والصفات. لا شك أن ما سمى الله به نفسه في كتابه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلى الناس أن يؤمنوا به وصحته ومعناه، وأن لا يكلفوا أنفسهم أو يتعنوا في بحث أمور كفاهم الله جل وعلا أمرها. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرحمن قالت قريش: ما نرى الرحمن إلا الرحمن اليمامة. مسيلمة الكذابي سمى الرحمن في الجاهلية، فقالوا إن محمد، يعني يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم زل، فنعى الله عليهم كفرهم بالرحمن جل وعلا. وابن عباس رضي الله عنهما كان عنده أحد يسمع كلامه ويحضره، فلما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما شيئا من أسماء الله وصفاته انتفض الرجل، ليس انتفاض خشية وخضوع، وإنما هو انتفاض استنكار. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما لهم يرقون عند محكمة ويفرقون، والفرق هو الخوف عند متشابهة. ومعنى هذا أن على المسلم أن يسلم ويؤمن بأسماء الله جل وعلا وصفاته. ما عرفها يؤمن به بما عرف، ومعلوم أنه ما من اسم من أسماء الله إلا ومعناه معنى صحيح وفق ما يدل عليه الكلام العربي، لأن الله جل وعلا نعى على منكر القرآن وأشار إلى جهل قريش عندما قالوا إنما يعلمه بشر، وأشار الله إلى أنهم يشيرون إلى رجل أعجمي، ثم بيّن الله أن القرآن عربي مبين، فكونه عربيا مبينا فكل ما فيه من كلام من أسماء من صفات إنما هو على وفق مدلول اللسان العربي. ومن أنكر اسما من أسماء الله جل وعلا في كتابه أو كلف نفسه أن يلتمس له معنى غير ما يدل عليه فقد ألحد في كتاب الله جل وعلا وكلف نفسه ما لا يحل أن تتكلف به. ولذلك لما سأل رجل مالك بن أنس وقال له كيف استوى، الله جل وعلا قال في عدة آيات الرحمن على العرش استوى، فما كان من مالك رضي الله عنه إلا أن قال الاستوى معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء أخرجوه من المسجد. فمذهب سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن سار على نهجهم الإيمان بكل ما جاء عن الله جل وعلا أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات ومن الأدعية التي يدعو بها النبي، يسأل الله بكل اسم له جل وعلا سمى به نفسه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده. ومعنى هذا أن لله أسماء لم تبلغنا، فنحن نؤمن بكل اسم لله، ما بلغنا نؤمن به كما بلغنا، لا نتأول، لا نقول كما يقول المؤولون ويحاولون أن يحملوا بعض الألفاظ المعاني التي تروق لهم وليست المعاني التي يدل لها عليها اللفظ العربي. وأهل العقيدة الصحيحة أتباع الصحابة وتابعيهم ومن ساروا على ذلك النهج القويم يؤمنون بما جاء عن الله إيمانا لا يزعزعه شك ولا يزحزحه هوى، وهذا من فضل الله جل وعلا على أهل الإيمان. نعم. حديث علي حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. علي رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين الأربعة وهو رابعهم في الفضل رضي الله عنه أرضاه، يوجه الناس ويقول لهم حدث الناس، يوجه المتحدثين الذين يحدثون الناس أو يقصون، حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. ومعنى هذا أن الإنسان لا يأتي بحديث لا تحتمل عقول من يستمعون له وينكر أن يستنكروه، يمكن أن يدعوا أن هذه من صفات المخلوقين. الله جل وعلا قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الناس فيهم السميع وفيهم البصير، لكن سمع الله ليس كسمع الناس، بصره ليس كبصر الخلق. هو يرى ما لا يمكن أن يراه أحد، ويسمع. تقول عائشة رضي الله عنها في معنى أوائل سورة قد سمع، تقول عائشة: إن المرأة التي جاءت تشكو أمر زوجها الذي ظاهر منها وأن أمره صعب وهو أنه محتاج إلى، تقول عائشة رضي الله عنها: بعض كلامهم يخفى علي لا أسمعه ونحن في نفس الحجرة، والله يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، إلى آخره. فنؤمن بأن لله جل وعلا سمع، أنه يسمع ويرى ويتكلم، لكن لا نقول أن كلامه ككلامنا. هو جل وعلا لا تختلف عليه اللغات، يفهم حتى جميع ما يدب في هذا الكون أو يخرج من الأصوات يعلم ذلك كله. فعلي رضي الله عنه من نصحه للناس، وهكذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي عنهم يتصفون بأحسن الصفات بالنسبة لما بينهم وبين الله ولما بينهم وبين الناس. فهذا الخليفة الراشد يقول للناس: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لا تأتي بحديث لا تحتمل عقول الذين بين يديك. وقد وسع الله علينا وسهل ويسر لنا أمر تفهيم الناس، وما جعل علينا جل وعلا من حرج في الدين. فالإنسان يتخذ سبيل الحكمة في إرشاد الناس وهدايتهم، عاملا بقول الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي الحكمة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا في الصفات عن النبي صلى الله عليه وسلم استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون في محكمين. ابن عباس رضي الله عنه لما أنه يتكلم عند من يفدون إليه ويحضرون مجلسه، وكان مجلسه مجلسا عامرا في العلم فيما يتعلق بكتاب الله، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم علمه التأويل، ولذلك يسمى ترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه. فلما تكلم بكلمة في الأسماء أو الصفات انتفض رجل أمامه، اهتز اهتزاز خوف، يعني مستنكرا هذا اللفظ الذي سمعه من ابن عباس، فقال: ما فرقوا هؤلاء؟ والفرق كما هو معروف هو الخوف، يفرقون يخافون. ما فرق هؤلاء؟ لما تكون الكلام مما يشوق يكونون في مرتاحين، ولما تأتي الأسماء التي قد يكون فيها من الشدة ما يغضب الأشقياء يستنكرون. فقول ابن عباس هذا من باب التنبيه وإرشاد الناس، وإذا أشكل عليهم أمر مما يبلغهم يسألون من يكون أعلم منهم بما أشكل عليهم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. من جحد اسما من أسماء الله جل وعلا ثبت تسمية الله به أو صفة من صفات الله جل وعلا، فإنه لا يكون مؤمنا. وقد يسلب الإيمان، وكان من أول من اهتزت مشاعرهم من يسمون بالقدرية. القدرية لا يؤمنون بأن كل ما يوجد في الكون إلى قيام الساعة علمه الله قبل أن يكون وقدره وقضاه، وإنما يقولون الأمر أنف، يعني ليس مما يحدث شيء في الوجود له معنى قبل حدوثه، وإنما عرف وتبين وعلمه الله بعد وقوعه. ولذلك لما سئل عبد الله بن عمر قال أخبرهم أني منهم بريء وأنهم براء مني، وأن الإنسان الذي لا يؤمن بمعاني أسماء الله وصفاته وأنها حقيقة لا تخيل ليس له حظ من الإيمان. الثانية تفسير آية الرعد، وهي قول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي، يعني أن هذه المسألة من ما يتعلق بهذا الباب أن الكفار يكفرون بالرحمن، والله أمر عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول هو ربي، من تكفرون به هو خالقي ورازقي ومن منشئي بخلقه وتدبيره ومرجع إليه جل وعلا. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع، يعني الإنسان ينبغي في تحدثه مع الناس لا يتعمد أن يأتي بالأمور التي لم تبلغهم ولم يعلم يعرفوا لها معنى أو قد تشوش عليهم فتكون سداً بينهم وبين ما يمكن أن يحصل لهم من المعرفة. فالإنسان ينبغي أن يأتي بما يسهل فهمه ولا يحمل سامعه على استنكاره. وفي ميدان التعليم ومجاله يبين فرق بين موقع الموعظة والتحذير والإنذار وبين التقعيد وبيان معرفة ما يعرض على الناس، فلا يعمى على الناس فيما يكون في مجال التعليم وغرس العلم. نعم. الرابعة ذكر العلة، أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. الغايات تعطى الوسائل ما يمكن أن تحمله فيكون لها الحكم، فإذا كانت غاية الأمر أن الناس يستنكرون هذا الشيء فجنبهم سماع سببه حتى يكونوا متهيئين لقبوله وفهمه. فالإنسان يترك أشياء خشية أن تشوش على الناس، ولذلك ما كل ما يعلم يقال، وما يمكن أن يقال في موضع يقال في كل موضع، وإنما يتحدث مع الناس ويلقى عليهم ما يكون سهلا على أسماعهم مقربا لهم إلى الخير صادا لهم عن الشر. والله وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه، يقول هذا الذي يستنكر ما يذكر من أسماء الله لأنه الجبار الرحيم السميع البصير لغير ذلك، هذا الذي يستنكر هذا، هذا يهلك، يحمل هذا الاستنكار إلى الإنكار. فإن الشيء قد يستنكر يستغرب في البداية، فالشيطان يسعى جاهدا لأن يحمل من يستنكر أمرا أن يعمد إلى نفيه وعدم صحته. ولذلك يكون ما أشار إليه علي رضي الله عنه ينبغي أن يصلح في كل موقف. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس رحمه الله بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. يعني ينبغي للناس أن لا ينسب الفضل إلا لموجد الفضل جل وعلا. ربنا يقول: وما بكم من نعمة، وما بكم من نعمة فمن الله. نسبة النعمة إلى غير الله كفر بهذا العمل. النبي لما ذكر في حديث الذي سبق مر في يوم الحديبية على إثر مطر في الليل وصلى بأصحابه صلى الله عليه وسلم الفجر، قال لهم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يقول الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. كذلك المسافرون في البحر أو في البر، إذا سهل أمرهم قالوا: الحقيقة أن السفينة سارت سيرا مريحا، كانت الريح طيبة، لم تعترض سير السفينة، أو كان الملاح قائد السفينة حاذقا. ما قالوا؟ قالوا: هذا توفيق الله ولطفه وجميل إحسانه، فهو بهذا الشيء يقعون. يأتي الإنسان ويطلب نعمة أو يطلب شفاعة من أحد في نيل مرغوب فيه أو دفع مكروه عن الطالب الراغب، ثم يتحقق له مراده فيقول: إن أحسن قال هذا من الله ومنك، وإن أساء قال هذا من فلان، أو هذا الرزق الذي وصل إليه قال هذا من بركة فلان، هو الذي أرشدني إليه أو دلني كيف أعمل. وإذا أحسن قال: ما شاء الله وشئت، أو هذا من الله ومنك. كل ذلك نوع من الشرك، والمسلم ينبغي أن يكون حذرا عن الوقوع في مهالك في طريقه، فإن الطريق ليس معبدا في كل الحياة. يأتي مع الإنسان غفلة، يأتي اندهاش، لكن لما يكون الإنسان في دهشة فالله أرحم الراحمين. الله قال للفاقد لراحلته لما قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لم يؤاخذه لأنه غمره الفرح حتى اضطرب في الكلام. لكن لما يكون الإنسان نعمة سيقت إليه أو نقمة صدت عنه يذهب ويسند الفضل لمن كان متسببا. من الذي جعل ذلك المتسبب أهلا لأن يكون سببا؟ أليس الله؟ هو مسبب الأسباب. وإذا كان لابد أن يسند فضلا لمن قام بالفضل أن يقول هذا بفضل الله ثم بفضل فلان، هذا من الله ثم من جهد فلان وأمثال ذلك. أو اندفع المكروه. المطر جرت عادة الله جل وعلا في فصول السنة أنه إذا خرج النجم الفلاني تكثر الأمطار، فيقول الناس إيه هذا النجم الفلاني، هذا نجم سعد السعود، أو هذا نجم الحميم الأول أو الحميم الثاني. يعني بعض المناطق تكثر الأمطار فيها في الحميمين، الحميمان التي نحن الآن فيها، فيقول هذا ليس غريبا، هذا نحن الأيام في أيام الحميمين. وفي بعض المرات تأتي الحميمان وينتهي وقتهما ولا يرى الناس شيء. ما الذي جعلها تنجح أو تنجح في فترة وتلغي في ذلك؟ هل هي متصفة بالحكمة؟ لا، إنما الأمر كله لله جل وعلا، والله لا يرضى أن يسند فضله إلى غيره. وإنما يريد من العباد إذا أنعم عليهم نعمة أن يحمدوه ويشكروه، ويريد منهم أيضا أن يشكروا من كان السبب إذا تسبب أحد، لحديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لكن لا يسند الفضل إلى الناس، الناس لا يملكون حولا ولا قوة. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها. تفسير معرفة النعمة وإنكارها الواردة في قول الله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وإنكارها. النعم يعرف كثيرا ما تتبين للناس ويعلمون نفعها، لكنهم لما يسندوها وينسبوها إلى غير موجدها يكونون قد أنكروا الفضل الحقيقي. الناس قد يمطرون ثم لا تنبت الأرض، وقد يمطرون مطرا غزيرا ثم تأتي رياح هوجة وتعصف، فإن كان نبت شيء اقتلعت، وإن لم ينبت شيء قشرت القشرة الأولى من التي أمسكت الأرض. وإنما على الناس أن يحمدوا موجد النعم جل وعلا وموجب الشكر، وأن يعلموا أن كل شيء من الخير فمن فضله سبحانه، وأنه أي شر لا يدفع إلا بإرادته وتدبيره وقوته. ليكون المؤمن في حياته كلها مراعيا فضل ربه عليه. يمكن إنسان لم يصب بمرض ويكون مرضا عام الناس كالزكام ونحوه، فيقول هذا لأنني احتطت واستعملت المكافحات ما جاءني المطر المرض، وهو لا يعلم. قد يكون استعمالها يزيد عن الحاجة، فإذا زاد الشيء عن الحاجة التي يتطلبها الجسد صار ضارا، وإنما القادر كما قال الخليل عليه السلام إنما هو الشافي سبحانه الذي قال وإذا مرضت فهو أشفين جل وعلا. الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. الله يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالكثير من الناس إما يغفل وإما أن اعتاد بنشأته وحياته التي مرت عليه أنه لا يتذكر فضل الله عليه ونعمه. فمثلا نحن في بلادنا أريد بنا ما أريد بالآخرين، وسعى سعاة من سعاة الشر لأن يوجد في بلادنا اضطرابا ومظاهرات يكون من أقل ما يحصل فيها تعطيل الناس عن العمل أو إتلاف بعض الأموال، أو قد يتجاوز ذلك إلى خصام أو جراحات أو غير ذلك، فوقانا الله جل وعلا كل ذلك ليس بجهدنا لكن ذلك بفضله وإحسانه، ثم بفضل ما هدانا له جل وعلا من العقيدة السالمة من خرافات البدع وضلالات القبور، ويسر لنا بحمده جل وعلا ومنته ولاة يعرفون أن عزهم بخدمة العقيدة، فوقانا الله جل وعلا شرورا بعض الناس لا يزالون يصطلون لظاها، وبعض الناس كلما هدأت وإذا بدخان يصعد من أرضهم. ولكن نسأل الله جل وعلا الذي من علينا ووقانا أن يقي كل مسلم من المسلمين كل شر من الشرور، وأن يثبت أمن أهل الإيمان، وأن ينتصر لهم من أعدائهم أهل الفجور والخيانة والغدر، وهو الفعال على لما يريد. نعم. الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. لما قال الناس مطرنا بنوء كذا وكذا، وهذا النوء كوكب يخرج من المشرق ويتجه إلى المغرب، ليس له تدبير بنفسه البتة ولا بغيره، فنسبة النعم التي مصدرها من عند الله جل وعلا ووجودها من خلقه سبحانه، نسبتها إلى مخلوق لا يسمع ولا يبصر ولا يأتي بموت ولا حياة ولا نشور، هذا لا شك أنه من الضلال المبين. نعم. الرابعة اجتماع الضدين في القلب. اجتماع الضدين في القلب. القلب يجتمع الضدان في القلب الواحد، في قلب ابن آدم، لكن من وفقه الله تذكر نعمة الله عليه فبادر إلى ما يزيح الضد الضار وينصر ما يضاده من الخير. إذا فكر الله نعى على الناس الذين لا يستعملون عقولهم، ألهم قلوب لا يعقلون بها؟ يفكر الإنسان، صاحب السفينة هل الريح لها قدرة إرادية تفعل، أو أن الريح خلق من خلق الله؟ هل هذا الكوكب الذي برح في المشرق له تأثير من ذاته؟ لا شيء، الأمر كله لله جل وعلا، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ولهذا على الإنسان كلما تذكر أمورا أن يذكر أن الفضل كله لله، وما يقارن هذه الأمور من نتائج، لأن الأسباب تارة يكون لها أثر وتارة لا يكون لها أثر. ليس كل سبب يوصل إلى ما يراد أن يوصل إليه، قد ينقطع السبب في الطريق، لكن لطف الله هو الذي إذا حصل لا يقاوم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه رحمه الله أنه يكره أن يقول: أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول: بالله ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلان، ولا تقول: ولولا الله وفلان. هذا الباب كغيره من أبواب كتاب التوحيد كله لبيان ما ينبغي أن يحمى به جناب التوحيد، وأن لا تصرف العبادة إلا لله جل وعلا، سواء كانت باللسان أو بلسان غيره. وكلمة الأنداد يعني الأمثال، والنبي لما سئل أي ذنب أعظم قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل له في رغبتك ورهبتك ندا مماثلا له وهو الذي خلقك. فالأنداد هو الأمثال، يعني الأنداد الذين يظنهم من يجعلهم أنهم يشابهون لله في فعلهم وأثرهم، وما يدفعونه من الشر أو ما يجلبونه من خير. فالله جل وعلا لا ند له ولا مثل، بل هو الفعال لما يريد، وكل الخير الذي يوجد فإنما وجد بفضله جل وعلا وإيجاده له، فهو الموجد لكل شيء. قال: وهو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. الشرك فيه شرك أن يكون واضح، أن يسجد الإنسان للصنم أو يركع ركوع عبادة للصنم أو لمخلوق لإنسان جبار، لكن تأتي في أمور فيها خفاء ما يفكر الإنسان أنها تخدش صفاء التوحيد، أو يخشى إذا تكاثرت أن تطمسه. ولهذا يقول: إنها تخفى على كثير من الناس، أخفى من دبيب النمل الأسود على صفات سوداء في ليلة ظلمة. من يرى هذه الحشرة الصغيرة وهي تسير على أرض تشبه لونها في ليلة تشبه لونها؟ إذن يحتاج الإنسان إلى أن يكون حذرا عن أن يقع منه ما يفسد إيمانه ويعرضه لسخط الله. من ذلك الرياء في العبادات، يوطن الواحد نفسه أن يكون همه رضا ربه جل وعلا عليه وحصول قبول الله للعمل، لا أن يعمل عملا ليستجلب أنظار الناس له وإعجابهم به فيكون هذا سبب فساد ذلك العمل أو فساد أجل ذلك العمل وأكبر. والإنسان إذا قال ما شاء الله شاء فلان، وهذا بفضل الله وفضلك، وهذا بجود الله وجودك، أو حصلت على ما حصلت عليه من الله ومنك، كل ذلك شرك. إن اعتقد أن هذا المخلوق هو الذي صنع هذا الشيء وأتى به كان شركا أكبر، وإلا فهو يكون من الشرك الخفي. ومما يتعاطاه الناس مما يوجد في بعض الأوقات، لولا كليبة هذا لا أتانا اللصوص، أو لولا كليبة هذا لا أكل الذئب الغنم، كل كلب بجانب الغنم ولولا الكلب ينبح ويذود عن الغنم أكل الذئب الغنم. لكن ليس هذا فقط، بل لولا فضل الله الكلب قد ينام، ولولا البط في الدار، البط معروف له صوت أصوات، وإذا مر بمكان فيه بط صار لها أصوات بينة، فاللص إذا سمع أصواتا يمكن أن توقظ صاحب المحل من نومه ما يجزم على السرقة. هذا الشيء الذي قد يكون سببا نافعا إسناد الخير له وحده أو له بالمشاركة، كل ذلك من الشرك. أما إذا قال لولا فضل الله لولا الله ثم حصل هذا البط الذي خيل للسارق وخوفه من استيقاظنا لكان اللصوص سلبونا ما عندنا، فإذا قال الإنسان لولا الله ثم فلان مقبولة، وإذا قال لولا الله وفلان وهي كلمة فهي غير مقبولة، والذي يغيرها حرف واحد حرف الواو. ومع ذلك فالمصطفى صلى الله عليه وسلم الذي بعث بالبيان الكامل الشامل ما ترك شيئا، قال لا، لما قال شخص ما شاء الله شئت قال لا أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، فلا يسند إلى المخلوقين شيئا شيء اللائق إسناده بالله جل وعلا. قول ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، كلام ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه، لا يظنه، قد يظنه الواحد أمر سهل، لا، الحلف بغير الله كذب وهو ذنب وإثم، لكن إذا حلف بغير الله فهذا شرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يعني إن كان حلف معظما المخلوق فقد كفر خرج من الدين، وإن حلف بغير الله ليس تعظيما للمخلوق وإنكارا لوجود الله، وإنما يرى أن هذا المخلوق له حق فيحلف به فهو معرض بين أمرين، إما أن يكون وقع في الكفر المخرج من الملة، أو وقع في شرك يزيله التوبة والاستغفار. فابن مسعود رضي الله عنه يقول: كوني أذنب وأحلف يمينا كاذبة أسهل علي من كوني أحلف بغير الله يمينا صادقة، لأن الشرك مهما كان قليلا فإثمه أعظم من إثم المعصية الكبيرة. الإنسان قد يستغرب الزنا ويستفضعه، قد يستفضع السرقة إلى غير ذلك من المعاصي، وقد يستسهل الشرك الصغير، بينما الشرك الأصغر أخطر على الدين من المعاصي. الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية البقرة في الأنداد: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني أن آية البقرة فيها النهي العبادة أن يجعلوا لله أندادا أمثالا له ندا له، وهو الذي خلق الخلق. هذه الأنداد ما قدر الكفار أن يقولوا إنها لها أثر تأتي بخيرات وتردها، لا، وإنما كانوا يقولون ليشفعوا لنا، يعبدون أصنامهم وأوثانهم يطلبون منها أن تشفع لهم عند الله جهلا منهم. الثانية: أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر. الشرك الأكبر قد يتبين لكثير من الناس أنه شرك، والشرك الأصغر قد يخفى على كثير من الناس. سبق مثلت مرارا، الإنسان يدخل المسجد يريد أن يصلي ركعتين خفيفتين، ثم إذا دخل وإذا بأناس جاء في مجلس في المسجد فيعرض عن التخفيف ويطيل الركوع ويطيل السجود وإلى آخره، وما فعل ذلك إلا ليدلهم على أنه حسن العبادة. يمكن أن لا يخفف، أن يخفف ما يخفف يريد أن يحمي عرضه أن لا يتحدثوا به هو ويصونهم عن الحديث، هذا أمر أيسر، لكن العمل الذي يؤديه لأجل الناس أن يعجبوا به صار العمل لهم، فما صار إذا صار العمل للمخلوقين صار عملا غير نافع. الثالثة: أن الحلف بغير الله شرك. الإنسان لا يحلف بالشيء إلا هو يعظم ذلك الشيء. عندما يأتي الإنسان ويحلف بالطلاق وعلي الطلاق إن هذا ما حصل، هو ما قال هذا إلا لأنه يرى أن أمر الطلاق أمر كبير، فهذا المحلوف به معظم عند الحالف، يرى الحالف أنه شيء كبير ما يقدم عليه إلا بصدق. ولذا من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. إن كان يوم حلف به يرى أنه أهل لهذا التعظيم وأنه جدير به فهو كفر، وإن حلف ليستوثق وأنه صاحب صدق صار أيضا شركا. والشرك منه الخفي ومنه الأصغر ومنه الذي لا يقبل معه عذر إن مات الإنسان قبل أن يتوب. نعم. الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. اليمين الغاموس أن يحلف الإنسان على الشيء في حقوق مالية أو غير مالية، يحلف وهو كاذب ليدفع عنه ما غبت الهزيمة أو لينتصر هو على خصمه ليقتطع به مالا، فهذه تسمى الغموس. ومعنى الغموس أنها تغمس الحالف كاذبا بالنقل. وفيما يتعلق بالحلف بغير الله إذا كان من باب التعظيم، كما يحلف المشركون بمعبوديهم واللات والعزى، إن يبين أن الإنسان قد يقول واللات والعزى، فبين جواب ذلك بأنه هذا القول مخرج من الملة، فكفرتها أن يقول لا إله إلا الله. إذا قال واللات والعزى يحلف بالصنم بآلهة المشركين، هذا يحصل عندما يكون الناس حديثي عهد بالجاهلية، لكن في وقتنا هذا لا يوجد، وإنما يوجد شيء ثاني، يوجد النبي، يوجد شرفك، يوجد رأسي ورأسك، يوجد العلواني أو السيد البدوي، هذا السيد البدوي أصله مغربي، يتظاهر بالشيعة بالتشيع الاثني عشرية، والظاهر أنه أيضا من بقايا الفاطميين، وقد ذهب إلى العراق وزار النجف وكربلاء وقم، ثم زعم أنه جاءه تبليغ بأن يذهب إلى طنطا ويؤسس فيها مكانه، وصار سبب شقاء كثير من الخلق، نسأل الله العافية. نعم، أحسن الله إليكم. الخامسة، الفرق بين الواو وثم في اللفظ. الفرق بين الواو وثم. الواو أصلها لمجرد العطف، لمجرد المشاركة في المعنى، وحرف ثم للترتيب، كأنها كأن من ما عطف بثم عطف مشاركة لما قبلها، ولذلك هي للترتيب والتعقيب. بينما الواو قد يعطف على السابق من هو أسبق منه، بينما بحرف ثم أو العاطف حرف الفاء، ما نفعني الله ففلان، أي مشاركة، لكن أكثر ما تستعمل حرف ثم، وهذه إنما هي توطئة للشرك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن عمر رضي الله عنه، عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف له بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. أعد. لا تحلفوا بآبائكم، من حلف له بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. كلكم عندكم اللفظ هكذا؟ ها؟ عندك خلط الحروف. ومن حلف له بالله، من حلف بالله فليصدق. نعم، من حلف فليصدق، ومن حلف له فليصدق. عندي أو فليرضى. نعم، من حلف له بالله فليصدق. ماشي، بس كمل. ومن حلف له بالله فليرضى. كمل. نعم، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. انتهى. لا شك أن من حلف له بالله جل وعلا فليصدق، لكن ليس معنى يصدق في كل أمور في مجال الخصومات. لا ينتقل للخصومة إلا إذا انتفى وجود ما يتم به الأمر من دون اليمين، لكن إذا حلف للإنسان بالله وطلب اليمين هو إن كان حالفه صادقا فهو بر في القول والفعل، وإن كان كاذبا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على مال امرئ مسلم ليقتطع، من حلف بالله ليقتطع به مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك ولو كان مسواك. الحلف ما يجوز للإنسان أن يبادر فيها إلا إذا طلبت، ثم إذا طلبت لا يجوز له أن يقدم على الحلف إلا إذا كان متيقنا. وخير من ذلك إذا أريد منه أن يحلف أن يقول: لا أحلف إن قضيت لي، وإلا إن أراد أن يحلف فهو. وهذا يعالجها القضاة عندما تعرض لهم، لكن الإنسان يجب عليه أن يتجنب الكذب في الحلف. والنبي ذكر فيه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم: ورجل حلف على سلعة بعد العصر لقد سويت كذا كذا وهو كاذب. يعني الوعيد شديد للغاية: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذكر اثنين والثالث: من حلف على يمين بعد العصر على سلعة، يمين على سلعة بعد العصر لقد سويت كذا وكذا. لماذا بعد العصر؟ لأن آخر النهار أشبه ما يكون بعمر ابن آدم، إذا لم يتعظ في ذلك الوقت، ما دام في آخر عمر النهار يتذكر آخر عمره هو، قد يكون بقية هذا اليوم. فالحلف ينبغي، ولذلك كثير من الصحابة إذا توجهت اليمين عليه يرفض أن يحلف، يقول: لا لن أحلف. ولكن المعنى جائز، النبي يقول: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي. هذا في الصحيح، واللفظ الآخر هو في الترمذي وغيره: لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. أحسن الله. هل حصل أحسن الله إليكم في المحاكم أن إنسان حلف بالله كاذبا وحصل له ما حصل من الخسارة أو ما أدري والله، لكن الله ما يهمل، الله ما يهمل الإنسان، وكون تجيه خسارة دنيوية أهون من أن كونه يدخر له ذاك، لأن الحديث: لقي الله وهو عليه غضبان، تسميتها غموسا، كان تغمس المعتدي في نار جهنم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى النهي عن الحلف بالآباء. ورد في حديث إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ولما حلف عمر رضي الله عنه قال: وأبي، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رضي الله عنه وأرضاه: فما ذكرتها لا آثرا ولا ذاكرا، يعني ما حلفت بمثل هذا الكلام في بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يتجنب الحلف بغير الله، لا بأبيه ولا بشرفه ولا بغير ذلك، ولا في وطنه ولا بأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. ومن حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر وأشرك. الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. المحلوف له ما دام لم تكن لديه بينة واحتاج إلى اليمين وحلف له ينبغي أن يرضى. هذه بينة ليس لك سواها. أما لو تكرمت وأعفيته من اليمين وقلت لن أطالبه فهذا إحسان به، لكن أما أن تطالب باليمين وتضرها نعمة ثم تسأل تلوم أنت قدرت هذه اليمين بذرة على حافظ خطر. قال رحمه الله: باب قول ما شاء. نقف. طيب حسنا، مرتبط بباب لأنه مرتبط بمسألة قول ما شاء الله وشئت. ست مسائل. طيب اقرأ ما يكفي. طيب حسنا الله. باب قول ما شاء الله وشئت. وعن قتيلة رضي الله عنه أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هذا الحديث ما فيه من المعاني لا يختلف عما سبق، ولكن هذه الرؤيا المباركة للطفيل الذي مر على هؤلاء النفر في المنام من اليهود ثم من النصارى، يقول: لأنتم القوم لولا الضلال اللي أنتم فيه الكفر، وكل فئة ترد عليه بأنكم وأنتم القوم لولا أنكم تقولون كذا وكذا. هذا المعنى الذي النبي يستنكره، وقوله عليه الصلاة والسلام: تقولون كلمة كان يمنعني كذا كذا، يقول: كان يمنعني الحياة أن أردها عليكم، لأنها يتألف أصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم، فهو أكرم الناس صحبة، فلا يحب أن يغلطهم بأدنى شيء يراه يمكن أن يتلافى. ثم قال: لا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة، ولا تقولوا ما شاء الله وشئت، بل قولوا ما شاء الله وحده. لاستبعادك كلمة ثم. نعم. حسنا. يؤذن أحسن الله إليك. يؤذن. يؤذن. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: معرفة اليهود بالشرك الأصغر. لأن هذا اليهودي قال: لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشئت، وهو يعرف أن هذا غير جائز في علمهم في التوراة، لأن فيه إسناد شيء من حق الله جل وعلا لأحد من خلقه. نعم. الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى. لا شك أن الإنسان إذا صار له هوى صار مستحضرا فكره وذكاءه وفطنته حتى يصنع. ولذلك في أول الكتاب أحد المسائل في أول كتاب التوحيد فهم الإنسان إذا كان له هوى، أظنه في الباب الأول. الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال ما لي من ألوذ به سواك والبيتين بعد. يقول لما يقول الإنسان ما لي إلا الله ثم أن إلا الله وأنت، والنبي سمى هذا القول اتخاذ ند لله جل وعلا، فكيف بالذي يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمي إن لم تكن في معادي آخذا بيدي إلى آخر البيت. نعم. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا، لأنه يعلم أنهم لا يريدون أن الشرك الأكبر، وإنما مما يجري على ألسنتهم، كما يقول أفلح وأبيه صدق، هذه ألفاظ تجري على ألسنتهم، تربت يداك، ثقلتك أمك، هو ما يريد هذه المعاني عندما يأتي بها، ولكنها من الأشياء التي اعتاد الناس لها دون أن يقصدوا ما تدل عليه. الخامسة والسادسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي، وأنها قد تكون سبباً لشرع بعض الأحكام. النبي أخبر أن الرؤية جزء من 46 جزء من النبوة أو أكثر أو أقل، ومن هذا حديث الأذان الذي رأى في المنام الأذان، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يلقيه على بلال ويؤذن به، لأنه كانوا هم أن يتخذون نواقيس أو بوق لتنبيه الناس، فحصلت تلك الرؤيا. نعم. حسن الله إليكم، نستأذنكم في عرض بعض الأسئلة. تو الإقامة. نسأل أسئلة. ابدأ توكل على الله. قال هذا أحد الإخوة يقول أحسن الله إليك، هل ترك العمل لأجل الناس يعد من الشرك؟ هل ترك العمل لأجل الناس يعد من الشرك؟ نعم يعد. النبي لما ذكر الطيرة قال ما أمضاك أو ردك، وبين أنها شرك. ترك عمل من الأعمال من أجل الناس خشية أن يتهموه بالصلاح، خشية أن يتهموه بالرياء إلى غير ذلك، ينبغي أن لا يلتفت إليهم. أحسن الله إليكم، يقول سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا معناه أنه من أحصى أسماء الله دخل الجنة، السؤال كيف أحصيها؟ حديث أن له 100 اسم من أحصاها دخل الجنة، والترمذي روى حديث فيه هذه الأسماء، لكن الصحيح ليس هو المقصود. من أحصاها من عمل بمقتضاها. لا. هذا يسأل يقول هل يسوغ لأئمة المساجد الزيادة في المدة التي قدرها ولي الأمر في القنوت لإخواننا في سوريا؟ ما هو ما دام أن الإذن حصلت ينبغي أن الناس ما يتوقفون إلا لسبب، لكن لما يتوقف واحد عن الدعاء ويقول الولي الأمر حدد مدة شهر ولا نحب أن نتجاوزه إلا إذا جاءنا أمر آخر، الذي يتمنع ويقف لا حرج عليه. وأما هذا البلد المنكوب فهو بحاجة إلى ما يمكن، وإذا كان الناس لا يستطيعون أن ينصروه نصر حقيقي فبالدعاء. المتنبي بالقصيد يقول لخيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إلا أن تسعد الحال. فلندعو لهم بالانتصار ولأعدائهم بالذلة، وأن يسلط الله عليهم الأعداء. نكبة لا تبقي ولا تذر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول شيخنا: أفكر أن أرفع دعوى ضد كل من يحارب شعائر الله وكل من يكتب مقالات ضد شعائر الله وحرمات الله وأقدم ذلك على المحكمة، فما رأيكم؟ أحسن الله إليكم. إذا قبلوا منك توكل الله. نعم. نعم. يقول: ما حكم تكرار الآية بالقراءات على سبيل التدبر في الصلاة وأنا منفرد؟ الأولى أن لا تكرر. النبي لم يثبت عنه أنه كان يكرر في صلاته الآية يسمعها الناس، وعندما يقرأ يجعل التفكر والتدبر والتأمل بالآية ليتدبرها في وضع آخر في غير الصلاة. أحسن الله إليكم. ما هي الكتب التي تنصحون طالب العلم المبتدئ بها؟ أنصح في كتب العقيدة، ومن أفضل ما ينصح به وأسهل ما ينصح به أيضا للفهم ثلاثة الأصول للشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، والقواعد الأربع، وكتاب التوحيد، وكشف الشبهات. الرسائل التي تتعلق بالعقيدة هذه هي سهلة، لا تحتاج في فهمها إلى مراجعة قواميس ولا، وهي تعالج أحوال الناس معالجة جيدة جدا. وكذلك فيما يتعلق بالأحكام أنصح أن الإنسان يكون له اختيار يرجع إلى بعض الكتب المختصرة، وأن يحفظ المختصرات حتى تكون في الذاكرة. أحسن الله إليكم. وأن يحرص أيضا على حفظ ما يمكنه حفظه أيضا مع القرآن من السنة. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الأسباب التي تجعلني أؤمن بصفات الله إيمانا حقيقيا؟ حمل نفسك أنه لا شأن لها في تتبع لما كذا ولماذا ما هو كذا. أنت مهمك أن تصدق من بلغك بذلك. النبي بلغ صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء فيما بلغنا به من القرآن، وما لم يكن في القرآن ففي السنة، وهو لا ينطق عن الهوى. والله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا تكلف نفسك مشقة البحث فيما أنت في غنى عنه. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز أن أذكر اسم المبتدع أم أكتفي فقط بالتحذير من بدعته؟ إذا كان هذا المبتدع ما يتجنب إلا بذكره، ذكره يعين على تجنب عمله، وإن كان حياً تجنبه وتجنب عمله. والجرح والتعديل، لماذا اتخذ الناس الجرح والتعديل وذكروا ما يرونه جرحاً في الناس حتى لا يقبل كلامهم؟ نعم. ما حكم التعامل مع مكاتب التقسيط المنتشرة في هذه الأيام كتقسيط بطائق سوا وغيرها؟ يقول: ما حكم التعامل مع مكاتب التقسيط؟ إيش تقسط هي؟ تقسط مثلاً بطاقات سوا أو أسهم أو غيرها من أو سيارات. هذه من الأبواب التي تسلب بها الأموال دون مسيس حاجة. ينبغي للإنسان أن لا يعرض نفسه للاستدانة إلا من ضرورة إذا كان مضطراً، ولا سوى وبلا وأمثال هذه، ما الفائدة من يحرص الإنسان؟ ثم إن الاستدانة يعني يستدين الواحد هو يعرض نفسه للمذلة، فينبغي أن لا يقدم على ذلك إلا في أمر لا يستطيع الفكاك عنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كثرت لدي وساوس الكفر، نسأل الله السلامة والعافية، فبماذا تنصحونني، وخاصة أنني أجد شبه في الإنترنت، مثلا كشبهة أثارها بعض الإخوة، كشبهة مثلا أولاد الكفار الصغار، ما ذنبهم مثلا أن يدخلوا وغيره؟ أول شيء، أنت لست مسؤولا عن الخلق، وإنما ابدأ بنفسك فنهى عن غيها. ثم الإنترنت لا تدخل فيه إلا إذا وجدت نفسك مضطر ولا ما الفائدة تصرف وقتا كثيرا من وقتك؟ إذا كان عندك فراغ خذ المصحف واقرأ ما يتيسر وتدبر ما تقرأه. إذا أحببت أن تحفظ شيئا من القرآن فهذا كنز عظيم، اجعل الوقت يصرف في شيء يعود عليك بالفائدة. أما أن تكون كالطائر في طائر في أرض لا يجد فيها موقعا يقع فيه يتمزق من كثرة الجارية، فأنت تتمزق في صرحك وأوبتك في هذه الأجهزة التي أصبحت فيها نفع ولكن ضررها أكثر بكثير من نفعها. نعم. حسن الله إليكم. يقول: سرت في الأمة بعض التصنيفات الجديدة والمسميات المحدثة، فما موقف طالب العلم من ذلك؟ وهل يخوض فيها ويحقق معانيها أم يجمع نفسه على ما هو أولى؟ ما أعرف إيش المقصود في ذلك. الأحزاب، وما الأحزاب والمسميات الجديدة الآن؟ أحزاب؟ الأحزاب والأفكار التي تطرح، مثل هؤلاء الإخوان المسلمون وهؤلاء، بدأوا الناس ينشغلون ويتضاربون فيما بينهم. ركل على أول شيء تجنب الانتماء إلى أي حزب من الأحزاب إلا إلى أهل السنة والجماعة، واترك هذه المشاكل. النبي لما ذكر افتراق الأمم وافتراق اليهود ثم النصارى ثم هذه الأمة وأنها تفترق على 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي. فليحرص الإنسان وليتجنب بالخوف في الأسئلة في هذه. أما الانتماء إلى أي حزب فليس من السنة، الأصل في المسلمين أنهم طائفة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. هل التداوي يخرج الإنسان من حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ وهل إذا مرض الإنسان الأفضل أن ينشغل بالدعاء لله جل وعلا بالشفاء ويبحث عن موارد الشتاء أم يصبر؟ لا شك أن الذي يتداوى لا يكون كالذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم من السبعين. السبعون أولئك ذكر النبي أنهم لا يسترقون، ما يطلبون أحد حتى الرقية، ولا يكتوون، ما يعالجون بعلاج. وآخر فيه مثل عام لآخر الطب الكي، والنبي يقول: إن كان في علاجكم شفاء في كية نار أو شربة محجم أو شربة عسل، وأنا أنهى أمهتي عن الكي. ما هو بنهي تحريم، نهي تنزيل. أحسن الله إليكم. ما حكم مقولة فلان جانا وجاب المطر معه؟ لا ما جاء، هذا داخل في مطرنا بنوع كذا، بس هذه يعني البركة كانت صاحب هذا الرجل. نعم. امرأة سافرت مع زوجها إلى أستراليا وتقول: هل يجوز أن أدرس في الجامعة علما بأن الجامعة مقسمة إلى قسمين، الرجال يمين والنساء يسار، هل يجوز ذلك؟ إذا كانت لا تختلط بالرجال وتلتزم الحجاب وتستفيد فلا حرج. نعم. أحسن الله إليكم. كثرت في هذه الفترة الأخيرة التخبط في العقيدة وإثارة الشكوك والشبهات حولها، نصيحتكم لطلاب العلم وغيرهم من العامة؟ العقيدة الصحيحة ولله الحمد معروفة حدودها وأصولها، والانفلات من حدودها يوقع في متاهات قد لا تنتهي حتى تقذف الإنسان بحيرة شديدة. فنصيحتي للإنسان أن يحرص على ما كان عليه الصحابة والتابعون وأتباعهم الأئمة الأربعة ومن سار على نهجهم، ولا يدخل في الخوض الكثير. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز أن نشهد على شخص معين يهوديا كان أو نصرانيا أو مشركا بالنار، أي كأن نقول للذي مات ممن هلك وكان قائدا للأقباط في مصر أنه مات وأنه في النار؟ ما أدري هل عنده، هل يفكر التفكير، هل يعني يظن هذا التفكير هذا ينفعه هو وينفع غيره؟ ما من يهودي ولا نصراني يموت ما آمن بمحمد إلا فتوجهه للنار. احنا سمعنا وصية شنودة يقول يا أولادي زعيم الكفر أبلغ من مجرد كافر. الله ذكر أن هناك أئمة في الكفر وناس دونهم والمشرب واحد وإن كان بعضهم أشد نكاية. نعم أحسن الله إليكم. يقول يا شيخنا أنتف في بعض الأحيان من لحيتي من غير شعور إما أن أكون متوترا أو أفكر كثيرا فهل فعلي هذا حرام؟ هو لما ليس بحرام لكن لماذا تجعل إذا غضبت وتعبت تخليها اللحية هي محل التخفيف؟ تفرت فيها يا شيخ خلي اكبس عرضك وشد عليه قوة حتى. نعم أحسن الله إليكم. يقول هل هناك حديث صحيح بلعن من خبب المرأة على زوجها وما المراد بالتخبيب؟ من سعى في إفساد المرأة على زوجها أو كان سبب ذلك فهو ملعون في ذلك ما في شك. نعم أحسن الله إليكم. ما توجيه سماحتكم لمن ضيع شبابه وزهرة عمره كيف له أن يستدرك ما فات ويعوض السنوات وما أعظم القربات والطاعات التي تمحو تلك السيئات؟ من رحمة الله جل وعلا أن الله يسر علينا ما سوى الحرج وضع حرجا على الأمة. التوبة تمحو كل ما كان بين العبد وبين ربه فقط ويبقى ما بينه وبين العباد. ما بينه وبين العباد لا تمحوه التوبة. إن أمكن أن يستحلهم ويستبيحهم فحسن وإذا لم يمكن فليكثر من الأعمال الصالحة حتى إذا جاءت ساعة المقاضاة تكون له أعمال كثيرة تقضى ديونه. النبي لما ذكر ما تعودون المفلس فيكم قال المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع، فقال عليه السلام المفلس من أمتي من يأتي بأعمال صلاة وصيام وصدقة يأتي وقد ضرب هذا وظلم هذا وسفك دم هذا وانتهك عرض هذا وأخذ جمال هذا فيؤخذ لهذا من حسناته فإن نفد ما عليه من التبعات قبل أن تنفد حسناته، وإلا إذا نفدت الحسنات والغرامات باقية أخذ من سيئات الغرماء وطرحت عليه وطرح في النار. نسأل الله العافية. نعم أحسن الله إليكم. هذه أسئلة الإخوة من الإنترنت. هذا السائل قالوا له عادل عبد العزيز من تونس، شيخنا أحسن الله إليكم هل يجوز تنظيف المقابر واقتلاع ما ينبت فيها من الأعشاب وغير ذلك؟ يقول هل يجوز تنظيف المقابر واقتلاع ما ينبت فيها من الأعشاب وغير ذلك؟ يجوز اقتلاع اللي ينبت فيها من الأعشاب تكرمة لها وتسهيل الوصول إليها لمن أراد أن يسلم على الأموات. نعم. وهذا السائل يقول يا شيخنا هناك شركات تقوم بتوظيف السعوديين بمجرد أسماء فقط مقابل 1000 ريال بسبب إلزامهم من قبل الوزارة وزارة العمل بالسعودة، وسجلت أولادي وبناتي بسبب حاجتي، ليس لدي وظيفة وذو عيال والحالة لا يعلمها إلا الله بسبب التعفف عن سؤال الناس، هل عملي هذا حرام؟ لا شك أن الإنسان يجب أن يكون صادقا فيما يقول، والنبي لم يبح الكذب إلا في أمور ثلاثة وما تذكره ليس من هذه الأمور الثلاثة، فالكذب محرم إلا في أمور ثلاثة بيّنها صلى الله عليه وسلم: لإصلاح ذات البين، الحالف كذب بين الرجل وامرأته فيما يصلح الأسرة ولا يخفي منكر، في الحرب بين المسلمين والكفار. أحسن الله إليكم. هذا سائل من المغرب يقول بارك الله فيكم، زوجتي حامل وأصبحت تنام عن صلاة الصبح وكلما كلمتها ونهرتها تقول لي أنا تعبانة، فما نصيحتكم للتعامل معها؟ انصحها وبين لها أن محافظتها على هذه العبادة وأدائها ما يسهل عليها ما تحمله من هذا الحمل. والمسلم لا يعفى من ترك الصلاة لأي شغل شاغل، وإنما يقول الله فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن لا تقسو عليها في النار، لكن بين لها الخطر، يمكن عدم صلاتك يجعل الوضع تكون تتعسر ولادة فتهلكين أنت وما في بطنك، أو قد لا يكون فيه بركة إلى آخر. نعم أحسن الله إليكم. يقول السلام عليكم، سؤالي هل يجوز صلاة الأربع ركعات التي قبل صلاة الظهر وقبل صلاة العصر سنن بتسليمة واحدة؟ يجوز، لكن الأفضل في التنفل أن يسلم بعد كل ركعتين، هذا هو الأفضل. الحديث اللي في الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى، وحديث وصلاة النهار لم يثبت، لكن المعنى صحيح. فالأولى أن يسلم الإنسان من كل ركعتين، لكن لو صلى أربعا قبل الظهر بسلام واحد وأربعا قبل العصر بسلام واحد فلا حرج عليه. نعم أحسن الله إليكم. وهذا هو نفسه يسأل، يقول هل الحديث الذي ورد في الأربع ركعات قبل العصر هل تدخل في السنن الرواتب، وهل هو صحيح؟ هو حديث جيد، ولكنها ليست من الرواتب، لأن ما قبل العصر ليس براتبة، وإنما نافلة الحديث فيها لا بأس به. الراتبة الأربع إنما هي التي قبل الظهر، والإنسان أيضا بعد كل صلاة أولا يشرع أن يصلي الإنسان بعد كل أذان، إذا لم تكن الإقامة بعد الأذان مباشرة أن يصلي. النبي يقول بين كل أذانين صلاة، يقصد الأذانين الأذان والإقامة. نعم أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول ما حكم الجهاد في سوريا لإخواننا السوريين، هل يعد ما يقومون به جهادا؟ الجهاد بينه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من المجاهد أو من هو الشهيد، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فنسأل الله جل وعلا أن يكون قتال المسلمين في سوريا أن يكون صدوره منهم صدور من يلتمسون الأجر من الله ويرجون ثواب المجاهدين. وينبغي لهم أيضا أن يتوبوا من البدع والضلالات، وأن يتخلصوا من التصوف الذي يكون مستشريا في كثير من المتدينين، وبعضهم يعظم من يسمونه القطب ابن عربي الزنديق الخبيث الذي قبره في سوريا في دمشق، فإن أهل العلم ذكروا أنه ملحد خبيث. نعم فأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يحفظ علينا ديننا ودنيانا، وأن يصون بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته في هذه الساعة المباركة أن ينزل بطاغية دمشق ومن معه صنوفا من العقوبات والمحن والبلايا، وأن يرينا عاجلا غير آجل جثثة تسحب في الأسواق في غاية المذلة والمهانة، كما نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يفرج كرب المكروبين من المسلمين في كل مكان، وأن يفك عن سوريا ما هي فيه من بلاء وشر ودمار، كما نسأل الله جل وعلا أن يرينا في من ينصرون هذا الفاجر الخبيث النصيري الباطني، أن يرينا في الذين ينصرونه في العراق وإيران وروسيا ولبنان ومن يشايعهم، أن يرينا في هؤلاء الأشخاص عجائب قدرته في المالكي ومن يشد أزره في العراق وفي إيران التي هي من أضر الأضرار على المسلمين. وبالمناسبة لا يمكن أن يجد أحد أن بلداً أنقذ من الكفار إلى بلاد الإسلام حصل على أيدي الشيعة في يوم من الأيام. لم يحصل في يوم من الأيام أن الاثنى عشرية كانوا مجاهدين في سبيل الله وفتحوا الفتوح، وإنما هم نكبة وشر على أهل السنة والجماعة. فنسأل الله جل وعلا أن يرينا في كل من ينصر فاجر دمشق وطاغيتها بأنواع من المثلات والبلايا والمحن، وأن يرينا مذلة في روسيا والصين بسبب مواقفهم، وأن يرينا ذلك أيضا في طغاة طهران وخبيث العراق وأعوانه، وأن يعيد لأهل السنة والجماعة النفوذ في العراق والحكم الكامل في سوريا وفي العراق، وأن يرينا فيما يسمى حزب الشيطان في لبنان أن يرينا شلاياه منتثرة في كل مكان ثالثا غير باقي، كما نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يعز هذه الدولة السعودية ويوفق ولاة أمرها للتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان، وأن ينفع البلاد بولي الأمر وإخوانه وأعوانهم الذين يدعون إلى الحق والهدى، كما نسأله بأسمائه وصفاته أن يحل مشكلة أهل اليمن وأن يجمعهم على خيرهم وأن ينقذهم ممن كانوا سبب فتنة في السابق ولا يزالون يثيرون الفتنة في الحاضر، وأن يرينا في كل من يريد باليمن أيضا سوءا من أهل اليمن أن يرينا فيه المذلة والمهانة، وأن يحفظ على البحرين ما تعيشه من آمن، وأن يفت في عرض الجماعة الاثنى عشرية فيها ويذلهم، إنه مجيب الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.